بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله وإياه: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يكفي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبالنسبة للأسئلة التي ترد من الإخوة أجيب عليها في أول اللقاء، وفي ذلك مصلحتان. المصلحة الأولى أن يتأخر جواب الأسئلة إلى ما بعد الدرس، لأنه أحيانا قد يأتي جواب السؤال أثناء الحديث. والمصلحة الثانية يكون فيها مراعاة للإخوة الذين يأتون من بعيد. سأل الأخ: ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ بالأمس قلنا إن القواعد الفقهية مستمدة من ماذا؟ من الأدلة التفصيلية، بينما أصول الفقه من الأدلة الإجمالية، فهذا هو الفرق. يسأل الأخ يقول: هل الاجتهاد مصدر من مصادر القواعد الفقهية؟ الجواب لا، لكن الإجماع، لاحظ الإجماع، إذا أجمع العلماء على اعتبار قاعدة فهذا يعتبر مصدر من مصادر القواعد الفقهية، لأن الإجماع أصلا لا يمكن أن ينعقد إلا على أصل، أي على دليل، سواء كان دليلا صحيحا أو دليلا ضعيفا. يقول: أفضل المؤلفات وأيسرها، وهل الشيخ منظومة في ذلك؟ أما أفضل المؤلفات وأيسرها، يعني طبعا باب القواعد واسع، والعلماء رحمهم الله ألفوا في المذاهب، يعني مختلف المذاهب الفقهية فيها قواعد، لكن ككتاب مبسط لا أعلم كتابا مبسطا ميسرا بالمعنى الذي طلبه الأخ. وأفضل متن أو أيسر متن أعرفه لمن يريد أن يترقى هو منظومة الشيخ عبد الرحمن، ثم بعد ذلك يرتقي بعدها إلى منظومة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهي عبارة عن 100 بيت، 100 بيت، وهي في تقديري طبعا، لأنها مرحلة ثانية طبعا، فيها زوائد على منظومة الشيخ. منظومة الشيخ هنا 49، ومنظومة شيخنا فيها 100 بيت، وأيضا منظومة شيخنا أكثر إحكاما، أكثر إحكاما من جهة السبك. يقول: هل يأتي القهر بإسداء النعمة؟ يعني يمكن تسميته قهر إنعام؟ ما يجتمع القهر والإنعام، واضح؟ لكن نقول يأتي الفضل والإحسان، نعم، أما القهر فلا. طيب، يقول: لو أعدت تعريف القاعدة الفقهية، موجود على الموقع، وهذه من فوائد التسجيل، وأنواع العلو ومعناها، أيضا نحيلك على التسجيل. وهنا أمس بالإخوة في المجلس الذي عقد بعد العشاء، ذكر أحد الإخوة سؤالا، يعني نبهني إلى طريقة أنصح بها الإخوة والأخوات لجميع الدروس، إذا أرادوا أن يستفيدوا فائدة ممتازة فعليهم أن يطبقوها. الطريقة كالتالي: أن تقرأ الأبيات التي تتوقع أن الشيخ يشرحها، والمتن أمامك، يعني غالب المعاني ترى ذكرها الشيخ في شرحه، ثم أثناء الدرس لا تنشغل بأي تعليق، بل استمع وعي، يعني افهم وكن مستوعبا لي، يعني استماعك يكون أدعى للوعي. ثم إذا فرغت فاذهب إلى الموقع، أو إن كان معك مثل هذه الآلات للتسجيل، فراجع الشرح وعلق ما تراه مشكلا عليك فقط. أما الواضح والمذكور في كلام الشيخ مثلا، أو البين الذي لا يحتاج عندك إلى تمثيل، تجاوز. بهذه الطريقة تتقن، وتكون هذه أفضل من مراجعات فيما بعد، ولا يستغنى عن المراجعة. فمن عجز عن يعني إدراك هذا فلا أقل من أن يسلك الطريقتين الأوليين، يقرأ الشرح قبل الحضور، لكن لا يقرأه من أجل أن يزاحم الشيخ في السؤال ويعني ويظهر أنه عنده فهم وكذا، لأن هذه قلة أدب ولا تليق بطالب العلم. إنما قصدي أن يقرأ من أجل أن يعني إذا سمع شرح الشيخ سواء لهذا المثل أو لغيره، وإذا به يكون استيعابه أسرع وأكثر، يعني وأكثر. ثم أثناء الدرس علق على المشكل فقط، أما الواضح. فهذه فائدة القراءة، أنك تستوعب ماذا يعني ماذا بماذا علق الشيخ على هذا المثل، والعلم عند الله تعالى. نبدأ اليوم أيها الأفاضل بقاعدتين من القواعد الشرعية الكبرى المقررة في الشريعة. بدأ الشيخ بقوله: والنية وهذا الصدر من البيت هذا أحد الأمثلة على أن بعض الأبيات تحتاج إلى إحكام، لأن هذا البيت بهذا السبك فيه كسر، زين. لكن لو قلنا ونية شرط لسائر العمل انضبط البيت ولم ينكسر. وشيخنا ابن عقيل يعني علق على هذا البيت وقال لو قلنا ونيتنا شرط لكن يبقى الكسر موجودا. وهذا البيت الحادي عشر في هذه المنظومة وهو قوله ونيتنا أو ونية شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل، هذه أو هذا البيت أشار به الناظم إلى قاعدة كبرى من أعظم قواعد الدين، وهي الأمور بمقاصدها. وبعض الفقهاء أو العلماء يعبر عنها بقوله لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، هذه أو هذه، لكن الأشهر هي قاعدة الأمور بمقاصدها. وهذه القاعدة أصلها الأكبر هو حديث عمر المتفق عليه، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. من العجيب أن مصطلح النية أو لفظ النية لم يرد في القرآن أبدا بهذا اللفظ بهذه الأحرف، لكن ورد معناه بعدة ألفاظ. فمن يذكر لنا نموذجا من اعتبار المقاصد والنيات في القرآن الكريم لكن بدون لفظ النية، لأنه لن يجد؟ من يذكر؟ سلمان، أحسنت. كل الآيات اللي فيها الأمر بالإخلاص هي مثال من الأمثلة على هذه القاعدة، خذها قاعدة، كل هذه قاعدة داخل القواعد عندنا، كل آية فيها أمر بالإخلاص فهي حسن على ماذا؟ على إصلاح النية. طيب أحسنت، مثال ها؟ الآيات التي فيها ذكر لفظ الابتغاء، ابتغاء وجه الله عز وجل أو ابتغاء مرضات الله عز وجل، كلاهما يصب في هذا المعنى وهو إيش؟ النية. قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك إيش؟ ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله عز وجل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، والمعنى قصد النية الصالحة وطلب ثواب الله سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها أدلة لهذه القاعدة، وأدلتها أكثر من أن تحصر. وفي السنة النبوية جاء تعظيم هذا الباب بشكل لا يكاد يحصر أيضا. الآيات القرآنية تستطيع أن تحصرها لكن السنة لا تكاد تحصرها. فمثلا في حديث أبي موسى في الصحيحين لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الجهاد في سبيل الله، أي ذلك في سبيل الله؟ الرجل يقاتل المغنم، الرجل يقاتل الشجاعة، الرجل يقاتل الحمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم للأصل الأكبر وقال من قاتل هذا هو، لتكون هذه النية هنا، لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهنا كلمة لتكون هي النية الصالحة، لتكون كلمة الله هي العليا. نجد مثلا أيضا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض وأراد أن يوصي، في الحديث أيضا في الصحيحين، أراد أن يوصي بأكثر من الثلث إلى آخره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، تبتغي بها وجه الله. وفي حديث أبي مسعود البدري في صحيح مسلم إذا أنفق الرجل، وهذه بشرى للمتزوجين الذين ينفقون على أهلهم، انظر الفرق العظيم بين إنسان ينفق وهو يشعر فقط أنه يؤدي واجب النفقة، وبين إنسان ينفق وهو يشعر بأداء واجب النفقة وبهذه النية، وهي إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كتبت له صدقة. شوف، مع أنه واجب عليك شرعا أن تنفق لكن إذا احتسبت هذه النية كانت صدقة. فانظر إلى هذه الأمثلة وغيرها كثير جدا، كلها تدل على ماذا؟ على ما قرره الشيخ وعلى تلك القاعدة الكبرى وهي الأمور بمقاصدها. ثم قرر الشيخ رحمه الله فقال بها الصلاح والفساد للعمل، رب عمل صالح في الظاهر أفسدته النية الفاسدة. مثل، أعطيكم مثال بسيط جدا لكنه معبر، عندنا اثنان كلاهما يذبح شاة، لكن هذا ذبحها تقربا لله عز وجل وهذا ذبحها للولي الفلاني أو الشيخ الفلاني تقربا إليه من دون الله عز وجل. انظر هذا ذبح وذا ذبح، ما الذي فرق بينهم؟ النية. النية اثنان يصليان لكن هذا حاضر القلب مخبت منكسر بين يدي الله عز وجل، وقع في قلبه من الإخلاص شيء عظيم، وآخر إنما صلى رياء عياذا بالله، يراؤون الناس كحال المنافقين، فهذا مأزور وهذا مأجور أجرا عظيما. الصورة واحدة، هذا يعني فيما يتعلق بصورة أو يعني تقريب معنى البيت، وثمة نقاط توضيحية أكثر لهذه القاعدة لأنها قاعدة عظيمة يدور، يعني لا يوجد باب يا أيها الإخوة والأخوات، لا يوجد باب من أبواب الفقه إلا وتدخل هذه القاعدة، إلا وتدخل هذه القاعدة، كما قرر لذلك الإمام الشافعي وغيره، ما من باب من أبواب الفقه إلا وتدخل هذه القاعدة. ولهذا اعتنى الأئمة رحمهم الله بهذا الأمر بهذا الحديث عناية عظيمة، حتى قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: لا أعلم حديثا أجمع ولا أشمل منه في المعاني أو كلمة نحوها. وكلام الأئمة في تعظيمه كثير جدا، حتى قال أبو داود: هذا الحديث ثلث الإسلام، ثلث الإسلام، لأن الأعمال كما تعرفون مدارها على، أو بعضهم قال نصف الإسلام، فالأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالحديث هذا يدور على الأعمال الباطنة، وبقية الأعمال الظاهرة على حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، عندنا يعني بعض المسائل المتعلقة بهذه القاعدة. المسألة الأولى أشار لها الشارع عندكم أيضا حتى لا تسودوا أوراقا من دون حاجة: الفقهاء حينما يتكلم، أو العلماء بعبارة أوسع، حينما يتكلمون على النية يتكلمون ويريدون بها أمرين أساسيين. الأمر الأول هو المتعلق بجانب الإخلاص وتصحيح القصد، وهذا ما لا يبحثه الفقهاء ها هنا، ما لا يبحثه الفقهاء ها هنا، لأن غرض الفقيه هنا هو غرض تكليفي، لا غرض يعني عملي، لا غرض علمي، وإن كان المعنى العلمي المتعلق بالإخلاص والصدق أشرف وأعظم وأعظم مما يعني وأعظم، وكلاهما مهم. وهنا أقول هذا الجانب العلمي المتعلق بإيش؟ بتمييز يعني بتحرير النية من شوائب الرياء، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يتحدث فيه الفقهاء هو جانب يعني العمل على تحرير المقصود بالعمل، ما هو على تحرير المقصود بالعمل داخل دائرة التكليف الذي كلف به الإنسان، وهو الذي ذكره الشيخ هنا في قوله: والنية لها مرتبتان، تمييز العادة عن العبادة. مثاله: الإنسان أحيانا يؤمر من قبل الطبيب بأن يصوم من الصباح إلى الليل، فإذا كان صومه تطببا فهذا لا يسمى صوما شرعيا، هذا لا يسمى صوما شرعيا. متى ينقلب حتى يكون صوما شرعيا؟ بالنية، ينقلب بالنية، فينوي قبل طلوع الفجر بأنه يريد الصوم الفلاني، هذا طبعا في الفرض، أما في النفل فبابه أوسع. إنسان اغتسل، اغتسل، فلما فرغ وهو أصلا قاصد التبرد، حران وعرقان، قال ودي أتنظف، ثم يوم فرغ قال: والله أغدين أخلي هذا الغسل لرفع الجنابة. فنقول: لا، ما حصل. لما؟ لأنك لم تنوي هذه النية، وهي نية مطلوبة، لأن هذه عبادة وهي الغسل لرفع الجنابة أو الحدث. فهنا تأتي النية في كلام الفقهاء من أجل تمييز العادة عن العبادة. المعنى الثاني الذي يشمله النية في الحكم التكليفي هو تمييز العبادات بعضها عن بعض، فرضها عن نفلها، فرضها عن نفلها. وأمثلة ذلك كثيرة جدا. إنسان يصلي ركعتين في وقت الفجر، فهو إما أن ينوي أن تكون نافلة الفجر، وإما أن ينوي أن تكون فريضة الفجر. أنت تراه يصلي ركعتين لكن لا تدري أيهما يريد، اللهم إذا كان في مسجد مع الناس، لكن لو فرضنا واحد مسافر في غرفته في الفندق أو في الطريق صلى ركعتين لا يميز هاتين الركعتين إلا النية. إذن من مراتب النية تمييز النفل عن الفرض. إنسان يصوم مثل هذه الأيام في غير رمضان طبعا، لأن رمضان لا يحتمل إلا الفرض، واحد اثنين يصومون، واحد صايم والثاني صايم، هذا يفترق عن هذا بسبب النية، هذا عنده قضاء وهذا عنده صوم أيام البيض مثلا. في يوم عرفة مثلا بعض الناس يسأل، وهذا يقع، يقول أنا عندي يوم قضاء من رمضان، يصح أصوم في ذلك اليوم وأنا أقصد القضاء حتى أصوم مع الناس يشجعون؟ فنقول بنيتك أنت، إن نويت القضاء نفعك، لكن إن نويته عن عرفة لا ينفعك عن القضاء. لاحظت أيها الإخوة يعني اتساع هذا المعنى في هذه المقامات. إنسان ذبح أضحية، ذبح ذبيحة عفوا، ثم لما فطن قال لعلي أخلي هذه أضحية عن فلان ابن فلان، فنقول لا، لأن الأمر انتهى الآن قبل أن تنوي هذه النية المعينة، لأن الأضحية عبادة والعبادة لا بد لها من نية. وقس على هذا من الأمثلة ما شاء الله، إنسان دفع المال ثم لما دفعه وأعطاه الفقير قال تدري غادي أحتسب هذه إيش زكاة، هذا لا ينفعه لأنه حينما دفعها لم ينوها أن تكون عن فريضة الزكاة. طب الصدقة واسع، لكن فريضة الزكاة لا. وقس على هذا من الأمثلة ما شاء. إذن أيها الإخوة، النية في كلام الفقهاء يقصد بها أمران في كلام الفقهاء لا في كلام بقية العلماء. قلنا إذا أردنا نوسع الدائرة فهم يتكلمون عن جانب النيات، وهذا لا يبحث الفقهاء هنا من جهة الإخلاص وما يتكلم عليه أرباب السلوك. الجانب الذي يتحدثون عنه هو عن الفقهاء في هذه المتون القواعد الفقهية، هو تمييز العادة عن العبادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فرضها عن نفلها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية المتعلقة بهذه القاعدة، وهي أن الذي يخاطب به العبد في باب النية، ذكر هذا الشيخ عندكم أيضا، نوعان: أمر يطلب فعله وأمر يطلب تركه. أمر يطلب فعله وأمر يطلب تركه. فأما الذي يطلب فعله فلا بد فيه من النية حتى يكون مقبولا، كما تقدم قبل قليل، لو أن إنسانا صام ثم لما فرغ الصوم قال لعلي أجعل هذا يوم عن رمضان مما فاتني، فنقول لا يصح، لا بد أن تسبق هذا نية. إنسان صام تطببا فلما أفطر قال لعلي أجعل هذا اليوم نفل، فنقول لا يصح، انتهى الأمر الآن. إذن أنت مأمور الآن بفعل هذا الأمر وهو الصيام مثلا، فلا بد أن تسبقه نية. أمرت بالزكاة، لا بد أن تسبقه نية. أمرت بالأضحية، لا بد أن تسبقه نية. إذن هذه في باب الأفعال أو ما يطلب فعله. ما يطلب تركه واجتنابه فالصحيح أنه لا تشترط فيه النية، مثل إنسان لنفترض أنه عنده طفل بال في مكان في البيت، هذا المكان تضربه الشمس ويمر عليه الهواء، أو جاءت الخادمة في البيت ونظفت هذا المكان وهي لا تدري أن هذا بول، تحسبه إيش؟ ماء منثور في الأرض. اجتناب النجاسة مطلوب وليس كذلك، لكن قصد اجتناب النجاسة غير مطلوب. واضح الفرق يا إخوان بين ما يطلب فعله وما يطلب تركه؟ مثال الذي ذكرته الآن ويقع كثيرا، يبول الطفل في مكان ثم تأتي الخادمة وتنظف، ما قيل لها ترى هذا بول واجتنب النجاسة واجب، لا، ما يحتاج نعطيها محاضرة في النية قبل أن تنظف هذا المكان، لأن المطلوب ماذا؟ المطلوب زوال هذه النجاسة بأي طريقة. وما يدل على ذلك أن كما روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلاب من أنجس الحيوانات، ولم ينقل أنهم كانوا يتعاهدون إيش هذه الأماكن، بل كانوا يكتفون بالشمس والهواء الذي يضربها. واضح؟ فإذا زالت بأي مزيل انتهى الموضوع، انتهى الأمر. وأيضا لما سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة تطيله إلى آخره وما يعلق به من النجاسات، قال يطهره ما بعده. فهذا التطهير الذي يصيب الثوب مستحيل، يعني بعيد جدا إن لم نقل مستحيل أن تكون المرأة تتتبع هل هناك شيء طهر أو ما طهر، لا خلاص المقصود إزالته، فإذا زال انتهى الإشكال. واضح يا أفاضل؟ طيب، إذا ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب أو في البدن فلا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نية. إنسان أمثل الشيخ قال أداء الديون الواجبة، إنسان قضى دينا عنك فلا يحتاج هنا إذن إلى نية ولا بد أن توكل، خلاص يقول ترى سددت عنك عن فلان انتهى الموضوع. لكن لو كان زكاة، انتبهوا الفرق بينهما، واحد قال أنا بأدفع عنك الزكاة فوكلني وبدفعها أنا من حرمالي ولك، يعني أريد أن تبرأ ذمتك، هنا لا بد أن يخبر حتى ينمي. لاحظت الفرق؟ بينما سداد الدين يطلب إيش؟ فراغ الذمة التي شغلت بهذا الدين. ما أدري عربي ولا إنجليزي الكلام، واضح؟ واضح يا إخوان؟ طيب. قال رحمه الله: فأما براءة الذمة من النجاسة إذا أزالها والديون إذا قضاها فلا يشترط لها النية. الفرع الثالث من الفروع أو المسألة الثالثة من مسائل هذه القاعدة أن ثمة فروع دلت السنة عليها أو دلت الأدلة عليها، مهمة جدا، وهي داخلة تحت هذه القاعدة. طبعا تحتها من الفروع شيء عظيم، لكن أردت أن أذكر بعض الأمثلة لنتمرن على فهم هذه القاعدة. فمن الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة وهي قاعدة الأمور بمقاصدها أن من عزم على فعل، ترى هذا ما ذكره الشيخ، أن من عزم على فعل فهو بمنزلة الفاعل. من عزم على فعل فهو بمنزلة الفاعل. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وفي حديث أنس وكلها في الصحيح، قال: إن بالمدينة لرجالا، في غزوة تبوك، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا إيش؟ شركوكم في الأجر. لما يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. إذن هؤلاء كانوا عازمين على السفر والغزو والجهاد في سبيل الله، لكن منعهم العذر، كما قال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من نعم الشاهد هو هذه الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. مثال أو دليل آخر هذا في الفضائل، نجيب الرذائل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الصحيحين: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل يعني واضح أنه بالنار لأنه أجرم، لكن المقتول ما ذنبه؟ ها؟ قال: إنه كان حريصا. شفت الحرص، هذا هو النية، كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا مما يؤكد يا أيها الأفاضل علينا جميعا والأخوات والمستمعين أن نحرص على تنقية نياتنا وتصحيح نياتنا، فإنما يريد الله منا عز وجل هذه القلوب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوب. هذا فرع من فروع هذه القاعدة. من الفروع أيضا المتعلقة بهذه القاعدة في باب الأيمان نجد مثالا تطبيقيا، وهو أن العبرة في باب القضاء بنية المستحلف، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: اليمين على نية المستحلف. يعني اختصم اثنان عند القاضي، فلو جاء الذي طلبت منه اليمين وحلف لكن بطريقة فيها تورية، فمثلا قال: والله ما كان هاهنا أحد، وأشار إلى راحة يده، لا ينفع ذلك لأن هذه باب خصومة. في باب الأيمان أيضا يؤكد الفقهاء على في باب الكفارات حتى متى يحنث أو لا يحنث، يقولون: اليمين المعتبر فيها النية التي بعثت على اليمين. يعني ما السبب الذي هيج اليمين؟ فأول ما ينظر إلى هذا السبب، يعني مثلا لو أردنا واحد قلنا علشان عليك كفارة وما عليك كفارة نقول وش قصدك، ما قصدك بهذه اليمين، فبناء على قصده ها يتحرر الجواب وتكون الفتوى. لأنه أحيانا قد يكون يقول كلمة لم يقصدها هو، واضح؟ اعتدل، لم يقصدها إنما قصد شيئا آخر، فتكون الفتوى على ماذا؟ على ما نواه هنا لا على ما نطق به. هذه أمثلة أو فروع توضح لنا هذه القاعدة. ثم قال رحمه الله في البيت 12، وانتقل هنا إلى قاعدة عظيمة من القواعد الكبرى: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. هذا الأصل العظيم الذي قرره الشيخ رحمه الله إنما بني الدين عليه، بحيث يجزم الجازم بأنه ما من مصلحة متيقنة أو غالبة يعني راجحة إلا وقد أمر الشرع بها، وما من مفسدة متيقنة أو راجحة إلا وقد نهى الشرع عنها. ولاحظ حينما نقول متيقنة أو راجحة، لأن من الأفعال ما قد يوجد فيه نسبة خير لكن فيه غلبة شر، أو العكس فيه نسبة شر وإن كان فيه شوي أو بعض الخير. فالشرع يراعي المصلحة الكاملة أو الراجحة، أو ويلغي المفسدة الكاملة أو الراجحة. هذا مبنى الدين على هذا، وقد قرر الشيخ هنا رحمه الله: واعلم وفقك الله أن هذه القاعدة تدور، يعني موضوع المصالح والمفاسد يدور على حفظ الضروريات الخمس. قاعدة المصالح والمفاسد تدور على حفظ الضروريات الخمس. ما هي؟ ما هي؟ تفضل. حصل. الدين، ها، النفس، والمال، أيوة، والعرض والعقل. حسن. والعرض والعقل. ولننظر أول ضرورية يحفظها يحفظها الشرع هي ضرورية الدين، فلا شيء أعظم من هذه الضرورة كما سيأتي معنا في بعض الأمثلة. ولذلك كان أعظم ما يطلب من الإنسان تحقيقه هو التوحيد، هذه أعظم مصلحة. وأعظم مفسدة تقابلها مفسدة إيش؟ الشرك. ندخل في النفس، حرم قتل النفس في جميع الأديان محرمة. قل إنما حرم، شوف الضروريات آتت في سورة الأعراف، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قتل النفس هذه حرمت من عهد آدم إلى يومنا إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود: ما من نفس، كما في الصحيحين، ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. الضرورية الثالثة: المال. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولذلك لا يوجد دين ولا قانون في الدنيا من قوانين البشر يبيح الاعتداء على الأموال، هذه من الضروريات. وقد قضى الله أن لا تقوم حياة الناس إلا بمال. العقل، العقل، ولهذا جاء الشرع بتحريم ماذا؟ شرب الخمر وتعاطي المسكرات والمخدرات، ويدخل تحتها وإن لم يكن في منزلتها تحريم التدخين، لأن مؤداه إلى ضرر وقد يكون بوابة لما بعده. والخامس أن العرض، وبعضهم يعبر عنه بالنسب، ومن هنا جاء تحريم الزنا، تحريم الزنا. فلا يوجد شريعة سماوية تبيح هذا أبدا أبدا. هذه الضروريات الخمس تدور عليها هذه القاعدة الكبرى: المصالح والمفاسد. وهنا أنبه على أن بعض الكتاب المتأخرين في عصرنا هذا ممن نحوا مناحي منحرفة في الحديث عن بعض القضايا الشرعية من بعض الكتاب أصحاب التوجهات المشبوهة، أنهم بدأوا يستعملون هذا الباب في تمرير مشاريع فاسدة بحجة ماذا؟ والله يا أخي مثلا على سبيل المثال يأتي إلى موضوع يعني توسيع دائرة العمل بين الرجل والمرأة والاختلاط وكذا، إن هذا في فتح دائرة للفتاة وتحصل وظائف وإلى آخره مثلا، ويجيب لك يعني وتكفى الأسرة وترعى بيت ويدخل فيه كم مصلحة، ثم يلغي نصوص واضحة بينة في تحريم أمثال هذه الأعمال. ولذلك انتبهوا يا إخوة، لا يعني بعض الناس يعني ولد في هذا الباب وألغى نصوص صريحة جدا في بعض المسائل. ولهذا من الفقه والعقل أن لا يلغى نص واضح صريح وتستخدم هذه القاعدة المطاطة التي إيش كل يستعملها على ما يريد. يأتي بعض الناس ويفجر في بلاد المسلمين ويقول والله عندنا مصالح، وش مصالحكم؟ والله إذلال الأجانب وطردهم وترهيبهم وإرعابهم، طيب إخلال الأمن والاعتداء على المستأمنين وإرعاب الناس وسفك الدماء، وخذ من المفاسد ما شئت، دولي كل يحطن على جنب وعنده مصلحة موهومة. فهذا العصا أو هذا عفوا هذه القاعدة استخدمها بعضهم استخداما سيئا، فلا يصح أن تستخدم هذه القاعدة الكبرى وتلغى عندنا نصوص واضحة وصريحة. خذوا مثلا يوضح لكم هذا المعنى الذي أريد الوصول إليه، في صلح الحديبية تعرفون لما وقعت الشروط ثقل على المسلمين هذه تلك الشروط، شعروا أن فيها إيش غبن، وقالوا ألسنا المسلمين؟ أليسوا المشركين؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وأسئلة كثيرة. بلى بلى بلى، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يجاوز الوحي، فقال أراد أن يبين لهم أن الموضوع انتهى خلاص، فقال لهم يلا احلقوا احلقوا رؤوسكم، لأن الآن حصرنا عن البيت ولا بد من نحر الهدي. ما فعل ما فعلوا، ولا يمكن أن يكون هذا منهم تباطؤ عن استجابة لأمر الله ورسوله، أصلا ما خرجوا من ديارهم وأموالهم إلا طاعة الله ورسوله، لكن كانوا يؤملون لعل الوحي ينزل لعل الوحي ينزل. شوف فهنا هذا الآن النص وهو الحلق، الأمر بالحلق. ما يعني دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة وكانت امرأة رشيدة عاقلة، فشكى لها هذا الأمر، وش رأيت الآن الناس أقول لهم احلقوا ما يحلقون؟ فقالت يا رسول الله خلاص أنا عندي لك حل، أخرج ولا تكلم أحدا وادعو الحلاق، ادعو الحلاق فاجعله ايش يحلق رأسك. فلما فعل ذلك كادوا يقتتلون على الحلاق، خلاص عرفوا الآن إن ما في أمل أن ينزل وحي بإلغاء الشروط الماضية أو شيء من هذا القبيل. ما الشاهد في هذه القصة على قضية المصالح والنص؟ الصحابة رضي الله عنهم ما عذرهم الرسول أول الأمر بأنهم قالوا يا رسول الله قصدنا تعظيم البيت وقصدنا إعزاز كلمة المسلمين وقصدنا وقصدنا، مصالح كبيرة صح ولا لا، لكنها لم تعتبر أمام هذا النص وهو احلقوا رؤوسكم. اتضح المعنى يا أخوان؟ اتضح؟ طيب. فيقول رحمه الله الدين، ويقصد بالدين أي الشريعة، مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ومن أعظم فوائد هذه، طبعا الشيخ مثل بالمصالح والمفاسد وذكرنا شيئا من هذا، لكن نقول من أعظم الفوائد التي يجنيها طالب العلم وطالبة العلم من فهم هذه القاعدة أو حتى العالم عند اشتباه الأدلة أنه ينظر في الأمر الذي عرض له ما عنده نص، فينظر في ثمرته وغايته، فإن كانت الغاية تشتمل على مفسدة غالبة وراجحة فإنه يوقن حينئذ أن الشرع لا يمكن أن يأمر بهذا، وإن كان الأمر يؤول إلى مصلحة راجحة وإلى خير كثير وإن تضمن مفسدة قليلة فليعلم أنها هنا شرع الله. لكن انتبهوا هنا يطبقها من الإنسان حين لا يعرف نصا، أحيانا تضيق عليه الأمور إما أن يقدم أو يحجب، وقد يترتب على الأقدام شيء وعلى الإحجام شيء، فهنا إذا لم يكن عنده نص ولا عنده وسيلة اتصال ولا عنده أي وسيلة يرفع بها جهله بهذه المسألة يحتاج هنا إلى هذه القاعدة. ف فإن وجد في العمل مفسدة راجحة فليعلم أن هذا لا يمكن أن يكون مرادا لله ورسوله، وإن كان ثمة مصلحة راجحة وإن كان تضمن مفسدة ولو قليلة فإنه هنا المطلوب فعله، المطلوب فعله. لما؟ لأن الشرع مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، والقبائح هنا بمعنى المفاسد. ولهذا فهم هذه القاعدة أيها الإخوة يزيل إشكالات كثيرة قد تنقل بعض المستحبات بل بعض الواجبات أحيانا إلى دائرة التحريم، والعكس كذلك، قد تنقل هذه القاعدة بعض المحرمات إلى دائرة الاستحباب وأحيانا الوجوب كما سيأتي معنا في القاعدة التي بعدها أو فرع من فروع هذه القاعدة. من تطبيقات هذه القاعدة أن العملية التي نحتاجها اليوم الإفادة من المخترعات والعلوم العصرية للرقي بالأمة وردع الأعداء، فتطوير الأسلحة مثلا وإنشاء المصانع الحربية وتدريب الناس على أرقى أنواع الأسلحة، تعلم الحاسب وغيرها من الوسائل كلها داخل تحت هذه القاعدة الكبرى، لأنك لا تستطيع أن تترقى والأمة اكتسب والأمم من حولك اكتسبت قوتها بمعرفة هذه العلوم. منين أخذناها؟ من هذه القاعدة. وعندنا نصوص خاصة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. سبحان الله، شوف هذه الآية عظيمة مفتوحة إلى يوم القيامة، أي قوة علمية أي قوة عملية داخلة تحت هذا. طيب، وسائل الاحتياط وحفظ الأمن، وخذوا حذركم. شوف كلمات مختصرة عظيمة، يعني قليلة في عددها عظيمة في معاني، يدخل تحتها ما شاء الله من المعاني. ثم اعلم رحمك الله أن المصالح، وهذا لم يذكره الشيخ هنا ومن المهم أن يعني تعرفوه، لأن بعض الناس لما دخل هذا الباب ولم يفهم يعني بعض التفصيلات فيه يعني أساء الحقيقة. من هذه الأمور المهمة أن تعلم أيها الموفق أن المصالح تنقسم بحسب قوتها إلى ثلاث أقسام، أذكرها باختصار شديد لكن لابد من استيعاب هذا المعنى. القسم الأول مصالح ضرورية، مصالح ضرورية. ما ضابط الضرورية؟ هي التي تدور على حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسب، هذه كلها مصالح ضرورية. القسم الثاني مصالح حاجية، بمعنى أنه لا يحصل على الإنسان ضرر إذا تركها لكن قد يلحقه شيء من المشقة، مثل توسعة الشريعة بإباحة التيمم عند المشقة في استعمال الماء مثلا، قصر الصلاة على القول الراجح ليس بواجب لكن في قصرها توسيع، هذه مصلحة حاجية، بمعنى لو أحد أتم هل عليه ضرر؟ لكن يفوته التيسيع، ليس كذلك؟ مثل أيضا بيع العراية في البيوع. العراية صورتها ستأتيكم إن شاء الله في المنهج، لكن باختصار هي صورة من صور البيع الربوي، لكن الشرع أباحها بشروط معينة، نعم، من باب التوسعة على الناس، وإن صورتها بيع ربوي هي، سيأتيكم إن شاء الله في كتاب البيوع. القسم الثالث مصالح تحسينية، هل قلنا مصالح ضرورية، مصالح حاجية، مصالح تحسينية، وهذه على اسمها زود كمال، زيادة كمال، فلا يحصل بتركها مشقة، نعم، ولا بفواتها ضرر، وهذه مثل كمال تجمل، كمال التنظف ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله: فإن تزاحم، الآن جاء الآن عندنا استثناء، الآن قررنا أن المصالح مقدمة والمفاسد مدفوعة. طيب، ماذا نصنع لو ازدحمت عندنا مصلحتان أو مفسدتان؟ يفيدنا رحمه الله فيقول: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. لابد هنا من الإجابة على سؤالين: ما ضابط التزاحم؟ السؤال اكتبه وجوابه عندك في أول سطرين ذكرهن الشيخ عندك. ما ضابط التزاحم؟ ضابط التزاحم يقول الشيخ: إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى بحيث إيش لا يمكن الجمع بينهما، مثل أسود وأبيض ما يجتمعان. أما إذا أمكن يعني فعل الأولى ثم الإتيان بالثانية فهذا لا يسمى تزاحما، هذا لا يسمى تزاحما. إذا ما ضابط التزاحم؟ هو أن تجتمع مصلحتان لا بد من فعل إحداهما، ما يمكن أن تفعل في وقت واحد، واضح؟ فما المطلوب شرعا وعقلا؟ أن نقدم الأعلى، أليس كذلك؟ نقدم الأعلى. طيب السؤال الثاني: ما دليل اعتبار هذه القاعدة؟ ما دليل اعتبار هذه القاعدة؟ أنا بجعل هذا جوابه عندي، لكن بجعل السؤال تجيبونه هذا وجائزته عندي إن شاء الله تعالى. ما دليل اعتبار قاعدة اعتبار أعلى المصالح؟ عندي في أكثر من دليل تجاوبوا بس بدون جائزة الحين. تفضل. ما في تزاحم الآن، أين التزاحم؟ لا، هو إما أن تمضي الشروط أو لا تمضي، يعني هو طبيعي يعني ما دام وجدت الشروط. لا في دليل أقصد خاص، في دليل خاص أدعوكم تبحثون عنه وإن شاء الله جائزته محفوظة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا يعني في شرحه أمرا مفيدا جدا في قضية التزاحم، وهو أن تعلم أن عفوا ما مثلنا نحن بتزاحم المصالح وتقديمها. الشيخ مثل هنا عندنا بأمثلة عامة يعني، فقال: إذا تزاحم يقول روعي أكبر المصلحتين وعلاهما ففعلت، فإن كان أحد المصلحتين واجبة والأخرى سنة قدم الواجب على السنة. هذا إيش كان فيه؟ مثل إذا أقيمت صلاة الفريضة لم يجز ابتداء التطوع، وهذا فيه نص: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. مثال ذلك لو ضاقت عليه النفقة، عنده زوجة وأولاد وعنده إخوان وعنده والدان، النفقة لا تكفي إلا للزوجة والأولاد، فيقدمهم على الوالدين لأنه شرعا ملزوم بهم لزوما عينيا، بينما الوالدان قد يشاركه إيش غيرهم. هؤلاء ملزوم، أما الزوجة فأصلا من تبعات عقد الزوجية النفقة كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة. مثال ثالث: لو ازدحمت عندك مصلحتان في زيارة قريبين، الوقت ضاق الآن ولا تستطيع أن تزور الاثنين، فهنا تنظر أيهم أكثر مصلحة، هل تزور هذا الرجل أو تزور هذا الرجل، وقد تكون يعني متقاربة، لكن انظر إلى المفسدة، ماذا يترتب على تركي لزيارة هذا وماذا يترتب على تركي لزيارة هذا، واضح؟ فتقليبه بهذه الطريقة يفتح لك بابا من الفهم والفقه. الشيخ رحمه الله ذكر أن التفاضل أحيانا لا يعود إلى ذات النص وإنما يعود لأمور أخرى، وذكر الشيخ ثلاثة أسباب تجعل الفاضل مفضولا والمفضول فاضلا، واضح؟ يعني عندنا مثلا الشيخ قال أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار المحددة والمعينة. فمثلا لو جاء واحد والمؤذن يؤذن، أيهم أفضل من حيث الجملة، قراءة القرآن وإلا إجابة المؤذن من حيث الجملة؟ بلا شك أن القرآن لا يعلو عليه شيء، كلام الله، لكن في هذه اللحظة التي يؤذن فيها المؤذن إجابته أولى، لأن القرآن يدرك بينما إجابة المؤذن تفوت. كذلك أيضا جاءك ضيف، الآن جاءك ضيف، لا شك أن قراءة كلام الله سبحانه وتعالى ثوابها عظيم، ولو قلت بطلب العلم ثوابه عظيم، لكن عرض لك عارض ضيف يقتضي المقام أن تقول له تفضل، فإكرام الضيف هنا عرض لا بد من القيام به، فليكون إكرامك للضيف هنا دعونا إذا كان الأمر واجب انتهى، لكن نحن نتكلم لو كان إكرامه مستحبا فيكون إكرامه في هذه اللحظة أفضل من انشغالك بعمل متعدد، لأن هذا هو فرض الوقت كما يقال. ذكر الشيخ سببا آخر وهو أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف به أو نفع متعدد لا يحصل في الفاضل. مثاله وذكرته لبعض الإخوة، قلت له إذا تبين لك مثلا أن السنة وضع اليد هكذا، يعني لا أقول على الصدر لكن تحت الصدر أو فوق السرة، ثم أنت ربما تنتقل إلى بيئة مثلا بعد الركوع في قول معتبر عند أهل العلم أنه لا يضع يديه هكذا إنما يسدلهما بعد الركوع، فلا تقول أن هذه سنة ولا أبالي بأحد وأصلت أطبقها وهذه قناعتي وهذا اللي توصلت إليه، مع أنك لو وضعت اليد فوق السرة مثلا لقالوا لك إيش، روح بعيد، أنت تخالفنا وأنت لا توافقنا وأنت وأنت، فيحصل هنا تشويش. أنا أترك هذه السنة، الفقيه حقا يتركها وهو يعتقد أن تركها أفضل عند الله بالنسبة لي الآن في هذا المقام، لأن تركها ترك لسنة وتأليف القلوب واجب، تأليف القلوب واجب. قد أكون في بيئة لا يقبلون التأشير بالأصبع، أترك التأشير بالأصبع والحمد لله وأكسب قلوب، ليس كذلك؟ قد أكون في بيئة لا يرون الجهر بآمين مع وضوح السنة عندي، لكني أريد أن أدعوهم إلى ما هو أكبر من قضية الجهر بآمين، أدعوهم إلى تصحيح أخطاء في العقيدة أحيانا، فهل يليق عقلا أو شرعا أن أفارقهم وأتخاصم معهم من بداية الدعوة وأقول أبدا سأجهر بآمين وهذا قول جمهور العلماء وافعلوا ما تشاءون وأتركهم على أحيانا بدع وضلالات؟ لا، لا أجهر بآمين وأتألف قلوبهم، وأتألف قلوبهم. ومن ذلك أحيانا قد يكون بعض الآباء من طلاب العلم يشعر، يعني ممن وفق لحفظ الوقت، ربما يظن أن انشغاله بالعلم والتحصيل أفضل من جلوسه مع أهله أولاده. لا، أنت في عبادة في طلبك للعلم وفي تركك لما تهواه من التحصيل والقراءة وجلوسك مع أولادك لإدخال السرور عليهم وتأليف قلوبهم وكسبهم لك، هذه مصلحة. الآن إذا أخذناها بنظرة مجردة قلنا طلب العلم نفع متعدي وأنت مع الصحابة والتابعين وبدأت تذكر مناقب العلم وفضائل العلم، ثم تقول أجلس مع العيال يضيعون وقتي ولا لجه وصجه، ليست القضية ينظر إليها بهذه الصورة، إنما ينظر لها بمصالح أخرى. أولادك إذا لم تقترب منهم ابتعدوا عنك، إذا ابتعدوا عنك سقطوا في أيدي الأشرار، ثم يترتب على ذلك مفاسد أخرى. إذن نأتي، يعني تأتي هذه القاعدة لتصحح أيضا عندنا خطأ في الأولويات التي نتعامل معها في حياتنا اليومية. يحصل عنها قلب أحيانا وخطأ بسبب نظرة ضيقة أو محدودة لبعض الأعمال. ثم ذكر الشيخ من الأسباب الموجبة للتفضيل الأخير وهو صلاح القلب، وهذا لا بد أن يكون مقرونا بماذا؟ بالعمومات الشرعية. كيف صلاح القلب؟ الإمام أحمد ذكر سئل مرة عن عمل من الأعمال أفعله أو لا أفعله، أيهم أحسن؟ يقول أفعل هذا أو هذا، فأعطاه قاعدة تنفعنا جميعا، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. وأعطيكم مثال عملي، واحد من المشايخ حفظه الله سأل شيخنا الشيخ محمد العثيمين، الشيخ السائل هذا أحسبه والله حسيبه من العباد النوادر، يقوم في الليل ثلاث ساعات ويختم يا أخوان كل ثلاث، وأعرفه شخصيا وزرته وله أعجائب أخبار، حتى إنه أغمي عليه فترة فكان يقرأ القرآن هكذا تلقائيا وعقله خارج الخدمة أو وعيه خارج الخدمة كما يقال، هكذا يقرأ القرآن. فقال يا شيخ أنا أدعى لمناسبات كثيرة بعد العشاء وخاصة بالصيف خبرة العروس والمناسبات، إن أجبت ضاع علي الليل ولا أخذت نهمتي منه، فما رأيك يا شيخ؟ قال اعتذر، انظر إلى ما يصلح قلبك فافعل. هنا الآن مصالح ويعني حضوره يمكن يوسع صدور الناس وقد يجد يقولون كلمة يا شيخ حفظك الله وكذا، لكن يرى أن هذا يؤثر على قلبه سلبا، وهنا لا أدعو إلى ترك الأمور الواجبة كإجابة عرس ونحوه أو أداء حق للأهل أو غير ذلك، لكن أنا أتكلم على ما يحصل فيه إيش؟ تساوي. نحن نتكلم الآن عند ازدحام المصالح، عند ازدحام المصالح لا أن يقدم نفل على واجب. والفقيه حقا من عرف هذه الفروق. ثم قال رحمه الله: وضده، ضد تزاحم المصالح تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. أصل هذه القاعدة ودليلها قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إذن عندنا مفاسد وعندنا مصالح، ليس كذلك؟ لكن قدمت مفسدة الضرر الحاصل بماذا؟ بشرب الخمر أو العبث بالميسر فقدم. أيضا عندنا مفسد مصلحة ومفسدة يعني تقع في أو يدل عليها بوضوح أكثر قصة العرابي الذي جاء وبال في المسجد النبوي. هو الآن بان المفسدة حصلت، فأراد الصحابة أن يقطعوا بوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. وهذا تطبيق دقيق جدا لهذه القاعدة. لما؟ الآن البول حصل انتهى، أليس كذلك؟ فإن قطعنا عليه بوله ربما تضرر صحيا، ولو قلنا له قم لربما ازدادت بقعة البول بدل أن تكون في هذا الحجم توسعت وانتقلت، لأننا قلنا قم روح ولا لا. فهاتان مفسدتان ستحصلان، بينما لو قلنا له بل في مكانك لكانت المفسدة ايش؟ واحدة. وربما تحصل مفسدة ثالثة وهي تنفيره من الدين، وربما ينفع ويرجع وينتكس. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قال: إن هذه المساجد لا يصح شيء فيها منها، لا يصح فيها شيء من هذا، وأمر بسجل من ماء فأريق على هذا البول. فقيل في رواية عند الإمام أحمد أنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، رحمة الله واسعة تشملني وتشمل الكولة والناس السنين. فكأنه ما جاز له شغل الصحابة معه في نهري، لأن الصحابة دفعتهم الغيرة كيف يبول في المسجد، ويقينا أنه كان يجهل هذا الحكم. فهنا إذا مفسدتان، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المفسد الأدنى وهي بوله في بقعة واحدة على أكثر من مفسدة تحصل لو قطع عليه البول. هذا أيضا دليل. وهذه القاعدة أيها الإخوة تتقاطع بشكل قوي مع القاعدة الكبرى الذي قلنا درس الأمس أنه الشيخ لم ينص عليها، لكن ها هنا يأتي التقاطع مع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهي من القواعد الكبرى. القاعدة هذه لا تطبيقات عملية غير ما ذكرناه، لكن في واقعنا نحتاج إلى أو يعني ذكر أمثلة، يعني في أمثلة عملية وتطبيقية، وفي أمثلة يعني لها أدلة واضحة من القرآن الكريم. من الأمثلة أو من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أشد من القتل. لاحظ الآن عندنا مفسدتان وهي إزهاق الأنفس أو حفظ الدين، ما أدري واضح المعنى. الآن القتال بالشهر الحرام سيترتب عليه قتل الأنفس، لكن سيترتب عليه أيضا حفظ للدين وحفظ لبيضة الإسلام، فقدمت مصلحة حفظ الدين على حفظ النفس، لأن حفظ الدين أعظم من حفظ النفس. وهذه بالمناسبة القاعدة مما يرد بها على الذين يأتون السحرة، يقول: أنا حصل علي ضرر وأنا تضررت وأنا وأنا وأنا، فيذهب إلى ساحر كافر بالله العظيم لا يؤمن بالله عز وجل، لوث المصحف أو سب الله أو فعل ما فعل من أجل أن يشفى. فنقول: لا، مصلحة الدين أعظم من مصلحة حفظ النفس. أن تموت وأنت مسحور مريض متضرر خير من أن تحيا وأنت قد أشركت بالله عز وجل أو كفرت به. وهذا ليس يلغى البحث عن فتك السحر بالأساليب الشرعية المعروفة، لكن هذه القاعدة من مما يرد به على هؤلاء. أيضا نذكر مثالا وقد انتهينا تقريبا. إذا اجتمع منكران، عندنا منكران، ومن الأمثلة التطبيقية ما ذكره ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول: لما غزا التتار بلاد الشام كانوا أهل فسق ومجون. فيقول مر جماعة على أناس منهم يشربون الخمر مع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، فأرادوا أن ينكروا عليهم، فقال الشيخ لا تنكروا عليهم، خلوهم يشربون. سبحان الله، شرب الخمر ليس كبيرة؟ فلا. قال إنهم إذا أفاقوا أو أمرتهم بهذا مع شربهم قاموا وقتلوا وربما هتكوا الأعراض. إذن عندنا مفسدة وهي شرب الخمر، لكن دعها عليهم، لكن أن تأمرهم الآن بهذا الأمر الذي يترتب عليه مفسدة أعظم لا يجوز. ولهذا أجمع العلماء على أنه إذا اجتمع منكران وترتب على إنكار الأدنى حصول مفسدة أعظم أنه لا يجوز أبدا إنكاره، لا يجوز إنكاره. لما؟ هذا يدل عليه الشرع والعقل. إنما يراد من إزالة المنكر ها؟ ماذا؟ إنما يراد من الإنكار إزالة المنكر. فكيف تنكر وإنكارك هذا يترتب عليه مضاعفة المنكر؟ خالفت مقصد الشرع إذن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خذوا تطبيقا ثالثا أخيرا من تطبيقات هذه القاعدة، دفع الضرر العام وإن ترتب عليه ضرر خاص. نضرب مثال وهو موجود في الفترة دي بكثرة، نسمع بين الفينة وأختها أنه والله فصل الموظف الفلاني لأنه إيش ارتشى مثلا، أو الطبيب الفلاني فصل لأنه أتى بشهادة مزورة. الآن لو بغينا ننظر له بمنظار ضيق جدا نقول الله مسكين هذا يرعى أسرة ولا لا، يكد على العيال وعنده أطفال، كيف تقطعونه من هذه الوظيفة؟ نقول هذا ضرر خاص ما ننكره، فيه ضرر صحيح، لكن مصلحة الأمة تقتضي أن يزال هذا الضرر لأجل أن لا تتضرر بقية الأمة. تصور أنت أن هذا الطبيب الذي أتى بشهادة مزورة يتضرر على يديه يوميا 10-15 مريض، هذه مفسدة عظمى صح؟ إذا قستها بمفسدة أنه يفصل أو يزال من الوظيفة، خلاص أنت أصلا كذاب تحمل نتيجة هذا الكذب. هذا الموظف الذي يرتشي ويمرر الأعمال بطريقة تخالف النظام أو تخالف الشرع، صحيح أننا قطعنا راتبه لكن رزقه عند الله ليس عندنا، وقد يتضرر وربما يعني يحصل عليه نقص شيء، لكن مصلحة الأمة في طرد هذا الموظف وأمثاله أعظم بكثير من مصلحة بقائه. إذن أيضا أيها الأفاضل والفاضلات، نماذج من التطبيقات. غدا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نبدأ بقاعدة اليسر التي تبتدئ بالبيت 15. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.